مسائل الهلال، تأليف أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. يقرأ الكتاب عليكم أنور زاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه مسائل فقهية عويصة حول رؤية الهلال وما يترتب عليها من الأحكام، مصدرة ببحث عن وصول البشر إلى القمر وحكم الإسلام في ذلك، وهي من المباحث الجادة العازمة التي كنت أنشرها بالصحف قبل أن أتورط في تفاهات الفن وفضول الأدب. وهذه المسائل نشرت كما هي عليه الآن بجريدة الندوة وفي جريدة البلاد، أعيد نشرها الآن لما أتوقعه فيها من مثوبة لقاء تعميمها، فلعل الله أن يكفر بها حوب ما نشرناه وأذعناه من صفير العواطف، وبذلك نكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والله المرجو في المستقبل والمستعصم أن يجعل عملنا كله صوابا خالصا لوجهه، كما أنه جل وعلا المرجو والمأمول في العفو عما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. غزو الفضاء والتفسير العلمي للنصوص. مقدمة جريدة البلاد. ألقى الأستاذ الشيخ محمد ابن عمر ابن عقيل محاضرة قيمة مساء يوم الأحد الماضي الموافق 20 من الشهر 5 عام 1989 بنادي النصر السعودي بالرياض بعنوان غزو الفضاء والتفسير العلمي للنصوص. استمع إليها جمهور غفير من رجال العلم والأدب والمثقفين، ولقد تحدث المحاضر في موضوع محاضرته بأسلوب علمي يعتمد على الحجة والمنطق، وأبرز رأي الدين في كثير مما حققه العلم من اكتشافات حديثة. وقد عقب على المحاضرة كل من الشيخ محمد ابن حسين المدرس بكلية اللغة العربية بالرياض، والأستاذ الشاعر محمد المسيطير، وأشاد بالمحاضرة والمحاضر، ودعي إلى المزيد من أمثال هذه المحاضرة التي تخدم العلم وطلابه في هذا البلد. ثم أجاب فضيلة المحاضر على عدد من الأسئلة التي وجهت إليه. هذا ويسر البلاد إسهاما منها في تعميم الفائدة أن تنشر النص الكامل للمحاضرة. وقبل أن نوردها نحب أن نشير إلى أن فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن عقيل مشهور بالعمق وسعة الاطلاع والأصالة الفكرية، وقد اعتاد بحكم اتساع آفاقه وتمكنه من البحث العلمي في نطاق الثقافة والعلم والمعرفة أن يقدم في بحوثه ومناقشاته ومحاضراته كل ما هو ذو مغزى جديد في فكرته وموضوعه، تمشيا مع مبادئ البحث العلمي ومقتضيات التطور داخل النصوص القطعية الثابتة، انطلاقا مع ما تحققه من تقوية أواصر الإقناع الحسي والعقلي من جهة، والحد من الانفعالات العاطفية في تقبل الحقائق العلمية وعلاج المشكلات. وفيما يلي نص المحاضرة. جريدة البلاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على نبيه وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها إلى يوم القيامة. وبعد، فإن أصح الحقائق العلمية كما هو منطق العصر ما كان معاينا إما بحس مجرد وإما باختبار وتجربة. وحديثي عن غزو القمر أنيس العشاق في سمرهم وموعد تلاقيهم وشاهد مواثقهم، حديث عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لم يبرحوها ولم يتخلصوا من جاذبيتها حتى أفكارهم المجردة ليس لها زاد من الخصوبة يدفعها إلى السماء كما تدفع القوة الذرية السفينة أبولو 11، وهي أفكار لو جردت عن الخبر السمعي وحاولت التحليق فإنها كالدجاج تطير ولكن إلى أسفل. فحديثي عن غزو الفضاء ليس بحديث المعاين للقمر اللامس له، وليس هو بحديث الفيلسوف المتأمل أو الشاعر المجنح الذي يصنع الحقائق بفكره، وليس هو بحديث الفلكي العالم أو من يرصد الطوالع وينظر بالتلسكوبات البصرية، إنما هو حديث من يتلقى الحقيقة من مصدرين لا ثالث لهما. أولهما خبر ربنا عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وثانيهما أقوال علماء العصر الحديث ومنجزاتهم العلمية. وفي التلقي عن هذين المصدرين لا بد من أحد أمرين، فإما أن يتفق النص السمعي والنص العلمي على إثبات حقيقة أو نفي ما ليس بحقيقة، وإما أن يتعارضا ولا يمكن التوفيق بينهما البتة. فإن اتفق النص والعلم في النفي أو الإثبات فلا اعتراض، وهذا من إعجاز القرآن إذ لفت إلى يقينيات كان العلم عنها غافلا، لأن العلم البشري يوم ذاك لا يزال طفلا. وقد قال تعالى عن القرآن والمعاندين وطلاب الحقيقة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإن تعارض النص مع العلم فلا يخلو النص من أربع حالات، ولا يخلو العلم أيضا من حالين. فأولى حالات النص أن يكون قاطعا في ثبوته ودلالته، كدلالة القرآن على أن الله لا تدركه الأبصار، فهذا نص قطعي الثبوت لأنه آية من كتاب الله وكتاب الله قطعي، وقطعي الدلالة لأنه لا تأويل له بوجه يعقل. فلو قال العلم على سبيل الفرض إن القوة الذرية دفعت بسفينة فضائية حتى جاوزت الأفلاك والسبع الطباق ورأى من لاحوها رب الكائنات جهرة، لقلنا بكل إيمان وتصميم وقطع وجزم وإصرار كذبوا وأفكوا، ونقول كذبوا ولو استجهلنا واستحمقنا كل من في مشارقها ومغاربها. وفي هذه الحالة فالعلم هو المتهم لا كلام ربنا، ومن أصدق من الله حديثا. وثانية حالات النص أن يكون قطعي الدلالة وغير قطعي الثبوت، كالأحاديث الضعيفة التي لم تثبت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت دلالتها قطعية على نفي ما يثبته العلم أو إثبات ما ينفيه. ففي هذه الحالة يحصل التوقف إلى أن يكون العلم الحديث علما ضروريا فنحكم به على عدم ثبوت النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثة حالات النص أن يكون قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة، وتلك عقدة الموضوع. وفي هذه الحالة فقط أقترح ألا يقحم النص وتعارض به مسائل العلم، سواء أكانت النظرية العلمية قطعية الثبوت أم غير قطعية، لأن دلالة النص لم تتضح بعد ولم نجزم على معرفة مراد الله منه. ولهذا دعا بعض الباحثين، هو سيد قطب في تفسيره آية يسألونك عن الأهلة، إلى عدم إقحام النصوص في المسائل العلمية. وحجتهم أن القرآن الكريم نزل للتوجيه وبناء المجتمع الصالح بما فيه من أحكام فقهية وتربوية، ولم تكن وظيفته إعطاء نظريات علمية في الفلك والهيئة والطب. ولهذا صرف من سألوا عن بعض المسائل الفلكية إلى طبيعة القرآن ووظيفته، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. ولو كان القرآن يعطي نظريات علمية في غير نطاق التشريع والتوجيه لأعطاهم نظرية علمية كاملة عن القمر في نقصه واكتماله. وحجتهم أيضا أن القرآن قطعي نهائي مطلق، أما العلم فغير نهائي ولا قطعي ولا مطلق. ولهذا فتطبيق النصوص على كل ما يستحدث من كشف كوني أو نظرية علمية إنما هو من قطف المنهي عنه، وقد يكون في هذا التطبيق ما يخلخل العقائد ويشتك المسلمين في كتابهم. فلو أيدنا بالقرآن بعض النظريات ثم تقدم العلم فكشف عن بطلانها، فإننا نجعل القرآن في موقف حرج، وبذلك نخلق التعارض بين الدين والعلم ولا تعارض في الحقيقة. قال أبو عبد الرحمن: أتفق مع أهل هذا الرأي على ضرورة إبعاد النص عن معارضة العلم، ولكن لغير المسوغات التي ذكروها. إنه يجب إبعاد النص عن حومة الصراع مع العلم إذا كان النص القطعي الثبوت غير قطعي الدلالة. أما إذا كان قطعيا في ثبوته ودلالته فهو المقدم والعلم هو المتهم. ويجوز لنا أن نفسر النص القطعي الثبوت غير قطعي الدلالة بما يصح ويتيقن من نظريات العلم بدليلين: أولهما أنه لا فرق بين موضوعات القرآن، فكما يجوز الاجتهاد في تفهم دلالة النص في الفقه أو العقيدة، يجوز أيضا أن نتفهم دلالة النص في العلم ونظرياته الحديثة. ومن يقول إن كتاب الله ليس كتاب فلك وطب وتاريخ كما هو كتاب فقه وتربية محق، بيد أن كتاب الله لم يخل من لفتات علمية، فلماذا نجتهد في تفسير بعضه ونجمجم في البعض الآخر؟ إذن فلا يصح لنا تسويغ الإمساك عن تفسير بعض الآيات بمجرد التفرقة بين موضوعات القرآن، وإنما نمسك عن تفسير بعضه بالتفرقة بين أحواله، فهناك متشابه كأوائل السور وأمور أخرى تقوم على التسليم كمسألة القدر، فهذه لا يحسن الخوض فيها، أو لأنها من العقائد وغيرها من الفقه والتربية، فقد يكون المشتبه في غير العقائد وقد يكون الجلي الواضح في العقائد. فالعلة هي التشابه وغموض الدلالة، حتى لا نقول على الله بغير علم، وحتى لا نحمل النص على غير مراد الله منه. والدليل الثاني على أنه يجوز لنا أن نفسر النص القطعي الثبوت غير قطعي الدلالة بما يصح ويتيقن من نظريات العلم الحديث، هو أن القرآن معجز، ومن أعظم إعجازه تنبؤاته وسبقه إلى نظريات كان العلم عنها غافلة. ولذا وردت في القرآن لفتات مجملة كقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، وكقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات والعاريات، وعن مشاركة المرأة للرجل في العمل غير البيتي والتجارة، وهما أمران لم يعهدا. فكل هذه الغيبيات من دلائل الإعجاز، وأنها صدرت من نبي يقول الحق. وفي خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة بعد فراغه من صلاة الكسوف قال: والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم، فذكر علامات الساعة ثم قال: ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم، تسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. قال أبو عبد الرحمن: وهذا هو الواقع بعد تجدد المخترعات وكثرة المنجزات العلمية. يراجع كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح صفحة 165 إلى 170 بتحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غدة. وأما القول بأن حقائق القرآن قطعية وحقائق العلم غير قطعية، فلا يصح أن نأخذه قضية مسلمة بإطلاق، لأن القرآن قد يكون غير قطعي الدلالة، والعلم قد يكون قطعيا. ومما يدل أيضا على أن النص القطعي في ثبوته غير القطعي في دلالته يفسر بالحقيقة العلمية، هو أن في أصول التفسير قواعد يترجح بها التفسير المتعدد المحامل من المسائل اللغوية ودلالات السياق وقرائن الأحوال. وإنني أعتبر الكشف العلمي من المسائل التي تترجح بها إحدى احتمالات النص، فإن صح الكشف العلمي وإلا فالخطأ في أفهامنا لا في كلام ربنا. ورابعة حالات النص أن يكون غير قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة، فلا يركن إليه في معارضة أي مسألة علمية. وبكل ما سبق يتضح أن النص إما قطعي الثبوت والدلالة فيكون هو المقدم ويكون العلم هو المتهم، وإما قطعي الدلالة وغير قطعي الثبوت أو غير قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة، ففي كلا الحالين يقدم عليه العلم إن كان متيقنا. وأما قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة فيكون عدم إقحامه في ميدان العلم أولى، لأن مراد الله منه غير مفهوم. فإن كان العلم يقينيا جاز لنا أن نرجح به دلالة النص، كما يجوز أن نرجح بالأمارات وقرائن الأحوال، وإن الإنجازات العلمية القطعية من أجل القرائن والإمارات. وأولى حالات العلم نفسه أن يكون يقينيا قطعيا، وأقسم بالله أجل الأقسام أن الحقيقة العلمية لم تعارض النص الشرعي القطعي في دلالته وثبوته. هذا محال، لأنه يحيل الأدلة العقلية والضرورية والوجدانية التي بنينا عليها إيماننا بالله الحق، وكل ما أحال حقا فهو محال. فإذا حدث التعارض بين النظرية العلمية والنص الشرعي فلا بد قطعا وبيقين أن أحدهما أو كلاهما ظني. وثانية حالات العلم أن يكون ظنيا، ومن العلم الظني نظريات النشأة الأولى، كالقول بأن أصل الإنسان قرد، أو أن القمر انفصل من الأرض وكان مقره المحيط الهادي. فمثل هذه النظريات لا يجوز أن يعارض بها النص الشرعي القطعي، لأن النشأة الأولى أمر فات الحس والعيان ولم تثبت بلزوم عقلي. وأبلغ رد على مثل هذه النظريات قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ومن العلم الظني ما كان يقوم على النفي دون الإثبات، كمن ينفي وجود سبع سماوات طباق ويقتصر على ما يبدو له من النجوم والأفلاك، لأن ملكوت الله أوسع وأبعد من إحاطة البشر، والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن العلم الظني النظريات المتطورة التي لم تكن محل إجماع واتفاق. قال أبو عبد الرحمن: هذه هي الضوابط والقيود في مسائل العلم التي يرد بها النص الشرعي ونص العلم الحديث. أما أن نلهث وراء النصوص لنكذب بها كل حدث علمي دون مراعاة تلك الضوابط أيضا، أو أن نلهث وراء النظريات العلمية لنكذب بها القرآن، فكل ذلك من المبادرات المخيفة التي تبلبل عقول الناشئين وتشككهم في دينهم. إن لهثنا وراء النصوص ينفي كل نظرية بدون قيد ولا شرط، وقد تكون النظرية العلمية من الحق اللائح، فإنما نجعل ديننا معارضا للحق، ولا يعارض الحق إلا الباطل. وبهذا تكون إنجازات العلم المتتالية سندا للإلحاد أو التأفف من الدين. وبهذا يجد من لم يؤمن بالله متنفسا ليقول: إن هذا الدين قيود وهمية وأغلال تشد ذويها عن الانطلاق العلمي. وثقوا أيها الأحباب أن دعاة الإلحاد يفرحون بكل تصريح يذيعه رجال العلم الشرعي في إبطال نظرية علمية باسم النصوص الدينية. فحذاري حذاري من تصرفات تميت علينا ديننا وتشمت بنا عدونا، وإن لهثنا وراء النصوص لنؤيد كل نظرية علمية دون مراعاة تلك الضوابط أيضا، فمعنى ذلك الانهزام الروحي، إذ نجعل العلم حكما على النصوص ونجعله المقدم والنص هو المؤخر. وأخطر من هذا كله أن نلهث وراء النظريات العلمية لنكذب بها نصا شرعيا قطعيا، أو نتكلف تأويله بما لا يقطع به على مراد الله. إن للعلم حقا فلنتريث فيه حتى نجزم بأنه قطعي، وإن للنصوص حقا فلنتريث حتى نجزم على مراد الله منها. ولتكن عقولنا وقلوبنا مفعمة إيمانا بأن الله لا يقول إلا الحق، وأن الحق لا يعارض حقا مثله أبدا، وذلك بحكم الدلائل والبراهين العقلية والوجدانية والضرورية التي بنينا عليها إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولا يستغرب المتسرعون في إنكار حقائق العلم باسم النصوص أن يصل البشر إلى علم معجز، فليكن من الثابت والمتيقن أمور: أولها أن المخترعين والرواد مهما بلغ حولهم وطولهم إنما هم مكتشفوا حقيقة لم تكن من صنعهم، بل من صنع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن الظلم والحيف الكبير أن نؤمن بمكتشف الحقيقة وننسى موجدها. والله يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وثاني تلك الأمور أن لهذا العلم البشري المعجز مهما اتسعت آفاقه نهاية يقف عندها، لأن لله غيبا لا يظهر عليه أحدا. وثالث تلك الأمور أن الساعة تأخذ الناس بغتة، فلو كانوا يفطنون لكل حدث تنبأ به النص من أماراتها لما كانت مباغتة. قال أبو عبد الرحمن: وبالتقسيم الآن في الذكر لحالات النصوص وحالات كل نظرية علمية، نكون قد وضعنا قاعدة علمية لتفسير النصوص الشرعية ومدى الاطمئنان إلى النظرية العلمية، وبهذا نكون قد أحكمنا السياج عن المبادرات في الجزم والتفسير المرتجل الذي يحدث آثارا سيئة في الإيمان بالعقيدة. وقد اجتهدت في استخلاص هذه القاعدة من طبيعة القرآن ومن القواعد العامة في أصول التفسير والتأويل، ومحوري الذي أدور حوله إيماني العميق الوثيق بالله وكتبه ورسله وأن الله لا يقول إلا الحق. فلنتيقن أن هذا نص ثابت عن الشارع، ولنتيقن أن هذا مراد الشارع من هذا النص، فإذا صح هذان الأمران فالنص هو المتبع لأنه الحق، والحق أحق أن يتبع. وقد كتبت هذا بمناسبة ما تواترت به الأنباء العالمية عن وصول أبولو 11 إلى القمر، فهرعت إلى نصوص القرآن التي نفى بها بعض علمائنا هذا النبأ، وهرعت إلى نصوص القرآن الأخرى التي أثبت بها بعض علمائنا هذا النبأ أيضا، فدرستها واستجليتها واجتهدت في تفهمها، ونقبت في أمهات كتب التفسير فما كان فيها من حق وصواب فمن الله، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان، وأقول كما قال سلفنا الصالح: آمنت بكتاب الله على مراد الله. وإليكم هذه النصوص وأقاويل العلماء في تأويلها. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وبهذه الآية استدل شيخنا محمد الأمين الشنقيطي على أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى القمر وسيرجعون خاسئين أذلاء عاجزين، ودليل فضيلته هذه الأمور: أولا أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في مسمى الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم، وقد صرح سبحانه وتعالى بقوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثانيا أن القمر في السبع طباق، قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، فعلم أن القمر بعينه في السماء لا مجرد نوره، لأن قوله تعالى جعل بمعنى صيرا، فمنصوبها بمعنى واحد، أي أن القمر هو النور والنور هو القمر، فالمعنى أن القمر بعينه في السماء لا أن الموجود في السماء مجرد نور. قال الشيخ الشنقيطي: ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في السماء ذات البروج التي صرح هنا أن القمر فيها هي بعينها السماء المحفوظة من الشياطين، كما قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال فضيلته: والواقع سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. وقال: واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء ألبتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة. يراجع أضواء البيان الجزء الثالث صفحة 22. قال أبو عبد الرحمن: كل ما استدل به شيخنا لا حجة فيه على نفي وصولهم إلى القمر. فمما تجدر الإشارة إليه أن النصوص الواردة في حفظ السماء قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فمستحيل أن ينفذوا إلى السماوات ولو حاولوا الوصول إليها، فإنهم سيحرقون بالحديد والنيازك. الفصل لابن حزم الجزء الرابع صفحة 96، وهي الرجوم المذكورة في القرآن. أما النصوص الواردة على أن القمر في إحدى السماوات السبع فقطعية الثبوت غير قطعية الدلالة، وهي غير قطعية الدلالة للاختلاف في تأويلها حسب ما يلي: التأويل الأول: أن معنى فيهم معهم، قال ذلك قطرب وهو حجة في اللغة، وقال ابن الكلبي: ويكون المعنى أن الله خلق سبع سماوات وخلق معهن القمر، وهذا وارد في لغة العرب. قال امرؤ القيس: وهل ينعمن من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال؟ فمعنى في 3 أحوال أي مع 3 أحوال. قال القرطبي: إن جلة أهل اللغة فسروا البيت بهذا المعنى، وعلى هذا فلا دلالة على نفي الوصول. التأويل الثاني: أن المراد وجعل نور القمر فيهن، وهذا ما نفاه فضيلته، ولكنه في الواقع هو التفسير الصحيح، لأن التأويل هكذا: أولم يروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل فيهن، أي وصير القمر نورا فيهن. وبهذا فلا دلالة في النص على أن القمر بعينه في إحدى السماوات السبع، وقد نقل هذا المعنى عن فلكي العرب. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن نور الشمس والقمر في السماء، واستشهد بالآية. يراجع تفسير ابن جرير الجزء 29. وهذا التأويل لا يخالف أن منصوبي جعل بمعنى واحد، ولكن ليس من كل وجه، بل من وجه أن الله سبحانه وتعالى جعل فائدة القمر للسماء أنه منور لها، فالقمر هو النور والنور هو القمر، من ناحية أن فائدته المنصوصة إنما هي في التنوير، ويدل على أن المجعول في السماء النور لا القمر بعين، أن جعل لما تعدت إلى مفعولين دل على أن عين القمر وهو المفعول الأول غير مقصود، فهو غير منطوق. التأويل الثالث: ما ذهب إليه فضيلته فصح بهذه التأويلات أن النص غير قطعي الدلالة. أما قول شيخنا حفظه الله: ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فالجواب عنه من وجهين: أولهما أن المعنى المتبادر من النص هو تأويله بأن المجعول في السماء هو نور القمر، وثانيهما أن الاكتشاف العلمي وخاصة إذا كان من المحسوسات أقوى دليل لصرف اللفظ عن معناه المتبادر. أما استدلال فضيلتي لأن آية الفرقان نصت على أن في السماء ذات البروج قمرا منيرة، وقد ثبت أنها محفوظة بالآية الأخرى، فنقول إنها غير قطعية الدلالة، لأن السماء في هذا الموضوع وردت مفردة فتحمل على أنها مجرد العلو، وقد فسرت السماء بالعلو في عدة مواضع، ولأن السماء المحفوظة غير القمر الذي ينور عليها. وإذا صح العلم وبات محسوسا فإنه من أجود ما يرجح به أحد احتمالات النص. وبهذا يتضح أن النص على عدم نفوذهم من السماء قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، فإذا صح الكشف العلمي صحت به الدلالة. وقصر القول أن النصوص لا تحيل وصولهم إلى القمر، ولكنها تنفي نفوذهم من السماء. أما النصوص التي استدل بها بعض علمائنا على تأييد هذا النبأ فكثيرة متكلفة. أوضحها آيتان، الأولى قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ودليلهم من الآية أن القمر قريب من الأرض ليس في السماء، وإنما هو منفصل عن الأرض. قال الأستاذ أحمد حسين المحامي في كوكب الإنسانية صفحة 22 و23: فالعلماء المحدثون متفقون على انفصال القمر عن الأرض حتى لا يحدد الموضع الذي انفصل منه القمر عن الأرض، وهو هذه الفجوة الضخمة التي تؤلف المحيط الهادئ. قال أبو عبد الرحمن: هذه نظرية تتعلق بالنشأة الأولى، فهي ظنية وإنما تقبل هنا لأنها وافقت النص القرآني. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ويعتبر الدكتور جمال الدين الفندي هذه الآية تنبؤا بمحاولات البشر غزو الفضاء، ويستنبط هذين الاستنباطين: أولا أن في هذه الآيات الكريمة إشارة واضحة إلى أن الإنسان سوف يستخدم سلطان العلم للتخلص من قبضة جذب الأرض وسائر أجرام السماء، وعندها سوف يحاول السبح في الفضاء الخارجي. ثانيا عندما يسبح في الفضاء سيواجه أهوال الفضاء ممثلة قبل كل شيء في رياح الشمس المحرقة والأشعة القاتلة للخلايا الحية التي هي على غرار الأشعة الكونية والأشعة فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس ويعج بها الفضاء الذي تسبح فيه الكواكب. وهذه كلها إنما تمثل النار المحرقة التي لا دخان لها، ولعل هذا هو المقصود من شواظ من نار ونحاس. راجع القرآن والعلم صفحة 47 و48 بتصرف، وانظر أيضا دليل المستفيد على كل مستحدث جديد لابن خلف صفحة 95 و100، والقرآن والعلم الحديث لإبراهيم عبد الباقي صفحة 420 و421. وأرى أن تأويلاته بعيدة جدا، ولنستعرض تأويل المفسرين لهذه الآية. فالتأويل الأول أن ذلك التحدي واقع يوم القيامة، فلا يستطيع أحد من الإنس والجن أن يفر من يوم الحساب. ويؤيد هذا التأويل أمور: أولها أن في الآية وعيدا للثقلين بأن الله سيفرغ لهم فيحاسبهم ويجازيهم بدليل السياق، فقد قال تعالى قبل ذلك: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقد تواترت النصوص وانعقد الإجماع على أن الحساب يوم القيامة. وثانيهما أن هذه الآية تفسرها آيات أخرى كقوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وكقوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. وكقوله تعالى: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. وكقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا. وكقوله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. فكل هذه الآيات حديث عن يوم القيامة. قال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم بالثانية، ثم بالثالث، ثم بالرابعة، ثم بالخامس، ثم بالسادس، ثم بالسابعة، فصفوا صفا دون صف، ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل الأرض فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. ثم استدل بالآيات الآنفة الذكر، ومن ضمنها هذه الآية. وثالث تلك الأمور أن قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس دليل على أن هذا الإرسال في يوم القيامة. التأويل الثاني أن هذا التحدي واقع في الدنيا، بمعنى أن الثقلين لا يستطيعون الهرب من الموت، ولو نفذوا من أقطار السماوات والأرض لكانوا في سلطان الله ولا أخذهم الله بالموت. التأويل الثالث أن الثقلين لا يعلمون ما في السماوات والأرض إلا بسلطان، يعني بينة من الله، وهذا تأويل ابن عباس. قال أبو عبد الرحمن ثمة أمور لا بد من فهمها. أولها أنه لا قرينة تخصص الآية بالقيامة، وهذا ما أيده كبير علماء الشام الشيخ جمال الدين القاسمي. وثانيهما أن الآية مشعرة بأن هذا سيقع في الدنيا، وأنها ستكون محاولة للصعود إلى السماء، وأنهم لن ينفذوا إلا بسلطان، وهو ما يأذن الله لهم به من قوة وبينة، إلا أنهم إذا حاولوا الوصول إلى السماء رموا بالشهب كما ترمى الشياطين. وثالثها أن قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان لا يخصص الآية بالقيامة، لأنه محتمل أن الله سيفرغ لإجابة من يسأله كل يوم، أو أنه سيفرغ لهم في الحساب يوم القيامة، وبهذا تكون الآية مستقلة، ولا يلزم من كون هذه الآية في القيامة أن يكون ما بعدها فيها أيضا. انظر تفسير الشوكاني لآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الجزء الأول صفحة 72. ورابعها أن قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان دليل على أن إرسال النحاس والشواظ يكون يوم القيامة. وخامسها أن هذه الآية ليست في معنى الآيات التي ذكرها الضحاك. وسادسها أن خبر الضحاك موقوف عليه. وسابعها أن محاولة النفوذ ليست بمعنى محاولة الهرب الذي فسروا به الآية، لأن في النفوذ معنى الإقدام والاستكشاف. وثامنها أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذه الآية. وتاسعها أن القرآن لا تفنى عجائبه، وفيه خبر من قبلنا ومن بعدنا، ومن إعجازه إخباره بغيبيات لم تقع. أما الذين يقولون ليست هناك سماوات سبع يرمى دونها بالشهب، وإنما هو فضاء وأفلاك، فهؤلاء ضالون مصادمون لنص قطعي. قال تعالى له السماوات السبع والأرض، وقال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وقال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والسماوات أجسام لا مجرد سديم، لأن الله جعلها سقفا محفوظا ولها أبواب ويطويها الله كطي السجل. وإذا كان العلم الحديث الآن ينفي السبع الطباق، فحجته أنه لم ير بالتلسكوبات إلا النجوم والفضاء، وهي حجة وهي تقوم على النفي، وليس عدم العلم كالعلم بالعدم، وليس ما شاهدوه بناف ما لم يشاهدوه، وعلمهم وإن عظم قليل، لأن ملكوت الله أوسع، والله يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والله المسؤول أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها إلى يوم القيامة. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فذلك السنة الشمسية 365 يوما محسوبة بدورة الشمس في بروج الفلك 12، وللسنة القمرية 354 يوما، وإنما كانوا يقولون السنة 360 يوما جريا على ما هو معتاد في لسان العرب من جبر الكسر. وأيام السنة القمرية محسوبة بمسير القمر في منازله 28 منزلة التي يسيرها في 28 ليلة ثم يستتر ليلة أو ليلتين. والسنة القمرية 12 شهرا، منها 6، كل شهر منها 29 يوما، ومنها 6 كل شهر منها 30 يوما. وإنما كانت السنة القمرية 12 شهرا لأنه يراعى في ذلك عودة القمر 12 عودة إلى الشمس، ويحصل فرق بين السنتين مقداره 11 يوما بسببه تختلف الفصول، فتارة يكون شهر محرم في الصيف، وتارة في الشتاء، وتارة في الخريف إلى آخره. قال أبو عبد الرحمن: ولعدم تمكننا في هذه الصنعة ضربنا صفحا عما يذكرونه في العدد والحساب وما هو معتبر عند الأمم من التوقيت بالسنة الطبيعية والشهر الطبيعي، أو السنة العددية والشهر العددي، أو السنة الطبيعية والشهر العددي، أو السنة العددية والشهر الطبيعي. ومن أحب أن يعرف طرفا مما قيل في هذا الموضوع فليراجع المجلد الأول من القانون المسعودي والرسالة الهلالية لابن تيمية والرسالة المنسوبة إلى جعفر الصادق ومباحث صبح الأعشى ونهاية الأرب وكتب التفسير، وأخص منها الجواهر لجوهر طنطاوي عند تفسيرهم لآية: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والقمر قدرناه منازل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إنما النسيء زيادة في الكفر، الشمس والقمر بحسبان، وغير ذلك من الآيات. وليراجع كتاب نيلنو عن الفلك عند العرب فإنه يهديه إلى كثير من المراجع، وبعض الموسوعات الحديثة التي شارك فيها غربيون مختصون كثيرة. وإنما أعرضنا عن الخوض في ذلك لأنه شيء لا نحسنه، فالبحث فيه من التكلف ومن القفو لما ليس لنا به علم، وقد لا يتعلق به حكم من الأحكام التي سنذكرها. المسألة الأولى: المشروع للأمة المحمدية في ضبط شهورها وأعوامها. قال أبو عبد الرحمن: المشروع في ذلك أن تحتسب شهرها قمريا وحولها عدديا، فيكون شهرها ما بين الهلالين ويكون حولها 12 هلالا. برهان ذلك: 1. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والهلال علم على القمر إلى ليلتين من أوله كما قال أبو الهيثم، وهو علم على الشهر، فلا اعتبار بالعدد بعد نصب القمر علامة، فبطلوع كل هلال يبدأ شهر وينتهي آخر، هذا معنى أنها مواقيت. فصح بهذه الآية الكريمة أن الشهر قمري في الملة الإسلامية. 2. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فهذه الآية الكريمة دليل على أن الحول عددي وليس بطبيعي، أعني لم يراع فيه دورة الشمس. 3. لم يثبت تاريخيا أن المسلمين ضبطوا أوقاتهم بغير ما ذكرناه آنفا. 4. جعل الله لنا التوقيت بدورة القمر لا بدورة الشمس، لأنه سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فكون القمر نورا والشمس ضياء لا يوجب علم عدد السنين والحساب، وإنما الذي يوجب علم ذلك تقدير منازل القمر. فقوله لتعلموا عدد السنين والحساب معلق بقوله والقمر قدره منازل، ففي القمر معنى زائد ولم يتعلق بالشمس حكم العلم بالحساب، لأنه سبحانه وتعالى لم يذكر انتقال الشمس في البروج بمقابل دورة القمر في منازله. قال أبو عبد الرحمن: وإذا صح كل ما ذكرناه فإنما يوجبه الله من صوم وحج وعدة وحمل ورضاع إنما يضبط بحالات الهلال في زيادته ونقصانه، أما ما يوجبه الناس على أنفسهم من نذور ومداينات ومواعيد فيضبط بما يجري عليه العرف. المسألة الثانية: أفضلية التوقيت الإسلامي. قال أبو عبد الرحمن: قد صح مما ذكرناه آنفا أن توقيت الأمور الشرعية يضبط بالهلال، وهنا نبين أن ذلك منقبة للمسلمين وتيسير عليهم. برهان قولنا: واحد، أن الهلال أمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار، وأصح المعلومات ما شوهد بالأبصار، وليس للمواقيت حد ظاهر عام يشترك الناس في معرفته إلا الهلال. والهلال في مادته اللغوية يدل على البيان والظهور. قال السيد رشيد رضا: إن التوقيت بالهلال يسهل على العالم والجاهل بالحساب وعلى أهل البدو والحضر. وأما السنة الشمسية فإن شهورها تعرف بالحساب، فهي لا تصلح إلا للحاسبين، ولم يقدروا على ضبطها إلا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمن طويل. اثنان، أن الحول ليس له حد ظاهر في السماء كما يحد الشهر بالهلال المرئي، فكان لا بد فيه من العدد. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكان الصوم لرؤيته أمرا يقينيا، والإفطار لعدم رؤيته لأي عائق أمر يقيني أيضا. أما حساب سير الشمس فإنما يدركه الحاسبون المختصون بالتقريب. أربعة، لا يمنع التوقيت بالهلال من الانتفاع بالحساب الشمسي، فله فوائد أخرى كمعرفة مواسم المطر وحالات الجو وأوقات البذور والحرث وما أشبه ذلك. المسألة الثالثة: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد. قال أبو عبد الرحمن: صح أن المشروع للأمة الإسلامية أن تؤقت بالسنة القمرية، وصح أن ذلك فضيلة ومنقبة. وهنا نريد أن نبين أن هذا الهلال الذي يجب أن نؤقت به إنما يترتب الحكم الشرعي على رؤيته ولا اعتبار بالعدد والحساب. وقد فرق الشوكاني في تفسيره الجزء الثاني صفحة 213 الطبعة الأخيرة بين العدد والحساب، وبين القلقشندي في صبحه وابن تيمية في الرسالة الهلالية بعضا من طرقه الحسابية والعددية. ولقد كان أبو الريحان البيروني يستطلع كثيرا من الحوادث التاريخية بطرق حسابية تجدها في قانونه المسعودي. ولقد تعرض الشيخ أبو تراب الظاهري لمسألة من ذلك، وهي إنكار البيروني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء، فكان في رده حفظه الله ما يقنع. قال أبو عبد الرحمن: فلو لم يرى الهلال ليلة الثلاثين لوجب إكمال عدة الشهر 30 يوما بغض النظر عن تقويم أم القرى مثلا. وكذلك لو قال أحد المنجمين الهلال الليلة فلا عبرة بقوله، وإنما العبرة بالرؤية. وكذلك لو قيل ثبت أن الشهور الثلاثة السابقة كانت كلها ناقصة فلا بد أن يكون الشهر تاما. قال بعضهم: لا يتوالى النقص في أكثر من 3 من الشهور يا فطن، كذا توالي 5 مكملة هذا الصواب وسواه أبطله. وليس معنى عدم الاعتبار بالحساب أنه لا يصح، فقد يكون الهلال صحيحا، ولكن الشرع إنما نصب لنا العلامة بالرؤية، نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، لا حرج علينا إذا أفطرنا والهلال طالع فعلا لأننا لم نره، فلنا من ديننا سعة ويسر. وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة إلى أنه يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل أو اعتبار حسابها في صوم رمضان، وهو مذهب الروافض، ودليلهما قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وذهب إلى هذا أيضا بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة، وقالوا يعتبر في ذلك بقول المنجمين. قال ابن العربي: وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب، وهي عثرة لا لعى لها. وقال ابن رشد: والمعروف له المشهور عنه أنه لا يصام إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه الجمهور. قال أبو عبد الرحمن: وفي الأم علق الهلال بالرؤية ولم يذكر الحساب، فعزو هذا المذهب إليه غير ثابت. وقال أبو إسحاق الشيرازي: وإن غم عليهم الهلال، وعرف رجل الحساب ومنازل القمر، وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان، ففيه وجهان. قال أبو العباس يعني ابن سريج: يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبهه إذا عرف بالبينة. قال أبو عبد الرحمن: ودليلنا على عدم جواز الصيام بالحساب: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر. فصح بهذا أن الصيام والإفطار منوطان بالرؤية، فإن كانت صحوا ولم يرى أو حال دون رؤيته سحاب قدر له. ومعنى قدر له شامل لكل ما يحصل به معرفة مقدار الشهر من حساب أو عدد، ولكن الروايات الأخرى التي فيها 30 يوما حددت المعنى المطلوب، فاتضح أن قوله اقدروا له بمعنى أكملوا عدته 30 يوما. والروايات الآنفة الذكر وإن اختلفت ألفاظها لا تحيل المعنى، ولا يستبعد أنه صلى الله عليه وسلم عبر بكل هذه الألفاظ، فكل ما ذكر له رمضان أو كلما هل هلاله ذكر أمته بهذا الحكم. قال أبو عبد الرحمن: ولا يعجبنا ما ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار، إذ يقول: إن أحسن ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي اعرفوا حسابه بمنازله، وإن هذا يخفى على أكثر الناس، فرد الأمر إلى ما يتساوون فيه وهو إكمال العدة 30 يوما، فصار هذا ناسخا. قال أبو عبد الرحمن: كلا، فليس في الحديث ما يشعر بالنسخ، ولم يعرف تاريخ الحديثين ليتميز المتقدم من المتأخر، فهي دعوى عارية من البرهان. وأرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلا إكمال العدة 30 يوما، لأن كلمة اقدروا له محتملة كما قلنا عدة معاني، فجاء النص بإكمال 30 يوما فتحدد المعنى المطلوب. ولسنا أيضا نذهب إلى قول ابن سريج اقدروا له خطاب للخاصة الذين يعرفون الحساب، وأكملوا العدة خطاب للعامة. قال أبو عبد الرحمن: لأنها دعوى بلا برهان، وهي تقسم المسلمين طائفة تصوم وطائفة تفطر، وهذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، ويخالف مقصد الشريعة في الحض على الجماعة. 2، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وهذا الحديث يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحساب محرم منهي عنه. ألف، لأنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي أمة وسط، أمية لا تكتب ولا تحسب، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين. باء، وليس المعنى أن من كان من هذه الأمة فلا ينبغي له أن يكتب ولا يحسب، لأنه غير ظاهر اللفظ، فإن ظاهره خبر، والصرف عن الظاهر إنما يكون لدليل يحوج إلى ذلك. جيم، ولا يقال إن الحساب غير منهي عنه بنص هذا الحديث، بل يدل على أنه ليس بواجب، وإلا فهو جائز، لأن الأمية صفة نقص، فصاحبها بأن يكون معذورا أولى من أن يكون ممدوحا، وإنما لا يقال ذلك لأن من الأمية ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو نقص، ومنها ما هو كمال، والأمية هنا في الاستغناء بالرؤية عن الحساب صفة كمال ومدح من وجوه، من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط، ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة، فإن ذلك شغل عن المصالح، إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه. قال أبو عبد الرحمن: ولا يحسبن متسرع أننا نسوق هذا الكلام عن شيخ الإسلام مهاجمين علم الهيئة ومقللين من ثمراته الطيبة التي ارتقت في هذا العصر، فلنا أن نستفيد من هذا العلم إلا في مسألة الصيام وما في حكمها، لأنها أمور شرعية تعبدية، والذي تعبدنا بالصيام جل شأنه اختار لنا أسهل الأمور، وهو أن نصوم إذا رأينا الهلال ونفطر إذا رأيناه، فإن لم نرى فعلينا أن نصوم 30 يوما. ولو أن علم الهيئة يرشدنا إلى أن الشهر يهل هذه الليلة أخذا باليد لم يكن من الجائز أن نعتبر إلا الرؤية أو إكمال العدة، وإلا كنا معتسفين طريقا لم يرد منا سلوكه، والله لا يعبد إلا بما شرع، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالله التأييد. قال أبو عبد الرحمن: سبق قول ابن سريج أنه من عرف الشهر بالحساب يلزمه الصيام لأنه عرفه بدليل، وجوابنا عليه أن نقول: هبه عرفه بدليل، ولكن هذا الدليل لم يكن في أثر ما مناطا للحكم، بل قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم تكن هذه الرؤية فإكمال 30 يوما. وأقل ما في الأمر أنهم يعتبرون في العبادة ما هو غير معتبر شرعا. الهامش، قال أبو عبد الرحمن: إذا دل اللفظ على معنيين فأكثر سمي مشتركا، كالعين لفظ واحد يطلق على عدة معان، والأضداد داخلة في المشترك اللفظي. للفائدة يراجع المزهر للسيوطي، وللأصوليين خلاف طويل في المعنى المراد من اللفظ المشترك، أهو كل معاني بمثابة اللفظ العام كما يقول أصحاب الشافعي، أم لا يمكن أن يشمل جميع معاني كما يقول أصحاب أبي حنيفة، أم أنه يعم في النفي ولا يعم في الإثبات كما قال آخرون. قال أبو عبد الرحمن: والذي نختاره أن اللفظ المشترك لا يرد في كلام ويراد منه جميع معاني إلا في عبارات يراد بها الإلغاز والتورية، شريطة ألا تتضاد المعاني، واللفظ المشترك يحمل على المعنى الظاهر الراجح إما بحقيقة الوضع وإما بقرينة ظاهرة صارفة، ومن ثم فكلمة قدروا شاملة للحساب والعدد وإكمال 30، ثم تعين الحمل على إكمال 30 للروايات الأخرى، وبالله التوفيق. انتهى الهامش. المسألة الرابعة: من رأى الهلال وحده فلا ينفرد عن المسلمين في صيام أو فطر. قال أبو عبد الرحمن: صح أن المشروع للأمة الإسلامية أن تؤقت بالسنة القمرية، وصح أن ذلك فضيلة ومنقبة، وصح أن المعتبر في معرفة الهلال الرؤية لا الحساب ولا العدد، وصح أن من يصدق خبره من ذكر حر أو عبد أو أنثى حرة أو أمة تقبل شهادته، وصح أنه لم يحد في الشرع عدد معين للشهادة على رؤية الهلال. وهنا نريد أن نبين الحكم في من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته، أو لم يشهد، أو كان في محل بعيد فلم تبلغ شهادته، فهل يصوم وإن أفطر الناس أو يفطر وإن صام الناس؟ قال أبو عبد الرحمن: المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: يصوم مطلقا، أو يفطر مطلقا، أو يصوم إذا رأى هلال رمضان ولا يفطر إذا رأى هلال شوال. وتفصيل هذه المذاهب ونسبتها إلى قائليها واستعراض أدلتهم كما يلي: المذهب الأول: ذهب الإمام أبو محمد ابن حزم ومحمد ابن إدريس الشافعي وأبو ثور والأمير الصنعاني إلى أن من رأى هلال رمضان وحده يصوم وإن أفطر الناس، وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وإن صام الناس، فإن خشي أذى أخفى صومه أو فطره. قال الشافعي: إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك، وإن رأى هلال شوال فيفطر إلا أن يدخله شك أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف بالصوم. أدلة هذا المذهب: واحد، قال تعالى: لا تكلف إلا نفسك، وقال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، استدل بهما ابن حزم. اثنان، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ابن حزم: فمن رآه فقد شهد. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصيام والفطر للرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس. المذهب الثاني: من رأى وحده هلال رمضان يصوم وإن أفطر الناس، ولكنه لا يفطر إن رأى هلال شوال وحده، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والليث بن سعد وأصحاب الرأي وابن المنذر. قال في مدونة سحنون: قلت: أرأيت من رأى هلال رمضان وحده أيصوم إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. انتهى الكلام. بتصرف وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر، لأن الناس يتهمونه على أن يفطر منهم من ليس مأمونا. ثم يقول: أولئك إذا ظهر عليهم قالوا: قد رأينا الهلال. وقال الموفق بن قدامة: المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام، عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت. انتهى كلام. ورجح ذلك شمس الأئمة السرخسي في المبسوط واستدل له، وقال ابن رشد: وشذ مالك، فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط. أدلة هذا المذهب: واحد، لما تيقن دخول شهر رمضان لزمه صومه كما لو حكم به حاكم. اثنان، تيقنه لا يزيله شك غيره. ثلاثة، وجوب الصيام برؤية الهلال أمر بينه وبين ربه، فلا يؤثر فيه الحكم، والمراد بالحكم عدم صيام الناس. أربعة، كان لزمه الصوم قبل أن ترد شهادته، فكذلك بعد أن ردت. خمسة، لم يجز له الإفطار إذا رأى هلال شوال وحده، وعليه الاستمرار في الصيام للاحتياط. قال ابن رشد: وإنما فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، حتى لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروا. 6. قال محمد ابن أبي حرملة: أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيت ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال: ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي بهذا اللفظ، ورواه الجماعة إلا البخاري. فهذا كريب رأى الهلال، والظاهر أن ابن عباس أمره أن يصوم ويخالف يقين نفسه، ولذا قال محمد ابن الحسن: يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه. ويرى أبو محمد ابن حزم وتقي الدين ابن تيمية أن أهل هذا المذهب متناقضون، حيث فرقوا بين الهلالين. المذهب الثالث: من رأى هلال رمضان وحده فلا يصم حتى يصوم الناس، ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر حتى يفطر الناس. وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهوي، والحسن بن حيي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أحمد بن حنبل على الصحيح. ففي رواية حنبل قال أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس، وقال في رواية أخرى: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم، يد الله على الجماعة. قال أبو محمد ابن حزم: روينا عن معمر عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال في سفر، فقدم المدينة ضحى الغد، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم، كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، كرهت الخلاف عليه. وقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا لأني رأيت الهلال. فقال له عمر: لولا هذا، يعني الذي صام، لأوجعت رأسك ورددت شهادتك. ثم أمر الناس فأفطروا. فهذا نص عمر على أن من يفطر بمجرد رؤيته وحده والناس صيام لا يجوز له ذلك. وقال أبو محمد: روينا عن ابن جريج قال: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التميمي أن رجلا قال لعمر: إني رأيت هلال رمضان. قال: أرآه معك أحد؟ قال: لا. قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس. فقال عمر: يا لك فيها. وأدلة هذا المذهب كالتالي: 1. قال صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وفسره بعض أهل العلم بالفطر مع الجماعة وعظيم الناس. 2. قال تعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. 3. إذا رأى الهلال وحده ولم يصم الناس برؤيته أو لم يفطروا برؤيته، لم يشتهر الهلال حينئذ، والهلال اسم لما استهل به، ولم يجعله الله ميقاتا إلا إذا استهل به الناس. وبيان هذا الدليل أن الناس تنازعوا في مسمى الهلال، هل هو ما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس، أو ما يستهل به الناس. فمن قال إن الهلال هو ما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس، فمذهبه أن من رأى الهلال وحده يصوم، إذ قد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان في حقه. ومن قال إن الهلال ما استهل به الناس واشتهر عندهم فمذهبه أن من رآه وحده لا يصوم، والدليل على شرط كونه هلالا هو شهرته بين الناس واستهلال الناس به، أنه لو رآه عشرة فردت شهادتهم أو رأوه ولم يشهدوا به لكان حكمه أنه لم يرى حيث لم يشتهر. 4. عدم وجوب صيامه إذا رآه وحده، إنما ثبت قياسا على شهر النحر. قال ابن تيمية: ما علمت أن أحدا قال من رأي بأن من رأى هلال ذي الحجة يقف وحده دون سائر الحاج، وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحاج. 5. القول بأنه لا يصوم إذا رأى هلال رمضان وحده لأنه محكوم به عند الناس أنه من شعبان فأشبه 29 من رمضان. 6. إذا ردت شهادته في صيام هذا اليوم كان ذلك اليوم غير محل للصوم بالنسبة للجماعة، فكذلك بالنسبة للواحد. التحقيق: قال أبو عبد الرحمن الذي نرتضيه في هذه المسألة أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم إلا بصيام المسلمين، وأن الذي يرى هلال شوال وحده لا يفطر إلا بإفطار المسلمين. لا نستثني من ذلك إلا حالة واحدة، وهي أن يرى الهلال من كان في معزل بعيد عن الجماعة لا يستطيع أن يبلغ الناس برؤيته في ذلك اليوم، وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا أن يكون في مكان ليس فيه غيره، فهذا يصوم ويفطر برؤيته لأنه لا يعلم هل صام الناس أم لم يصوموا، وبهذا لم يكن شاذا عن الجماعة. والمذهب القائل أن من رآه وحده يصوم ويفطر لا يهمه أصام الناس أم أفطروا مذهب قوي لم يشتط في أدلته، ولكن حديث صومكم يوم تصومون ومقصد الشريعة في اتفاق جماعة المسلمين هما اللذان جعلانا نرجح غيره، ولولا هذا الدليل وذلك الاعتبار لما ارتضينا غير هذا المذهب. قال أبو عبد الرحمن: ونرجح مذهب صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وإن كنا لا نرضى أدلته كلها بل ننقد بعضها ونكتفي بما كان منها واضحا لائحا. وسنناقش أدلة المذاهب الأخرى ثم نعطف عليها باستدلالتنا، وبالله نتأيد. مناقشة المذاهب الأخرى: 1. استدل أبو محمد من أنصار المذهب الأول بآية لا تكلف إلا نفسك، ومعناها إنما تسأل عن عملك لا تؤاخذ بعمل غيرك، والجواب عنها من وجوه: ألف، أنها في هذا الموضع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها نزلت في القتال، قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، سورة النساء. ووجه خصوصيتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم بقتال الكفار ولو لم يبق إلا وحده في الميدان لأن الله مؤيده. باء، فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما في أصول التفسير، وأن عموم لفظ الآية يوافق قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قلنا هذا صحيح، وعلى هذا التأويل يكون المعنى الصوم مع جماعة المسلمين واجب لحديث صومكم يوم تصومون. كل إنسان صام مع الجماعة مسؤول عن صومه وحده لا يعاقب بذنب غيره، قال تعالى: لا تكلف إلا نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، إلى آخر هذه الآيات. جيم، لا بد من تحقيق القراءات التي وردت بها الآية ليتضح المعنى. دال، وأوضح من هذا كله أن الآية ليست نصا في الموضوع وليس المفهوم منها جليا في الموضوع أيضا، ومثل هذا لا يعارض به الدليل المنطوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون. قال أبو عبد الرحمن: وما قلناه هنا نقوله في آية ولا تكسب كل نفس إلا عليها. اثنان، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أبو محمد فمن رآه فقد شهد. قال أبو عبد الرحمن ألف تأتي شهد بمعنى الرؤية والمعاينة، وهو المعنى الذي حمل أبو محمد الآية عليه، وتأتي بمعنى حضور الشيء وإدراكه. قال صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الجماعة، أي لا يحضرونها. وقال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي ليحضر. ومادة شهد بمعنى حضر في أصل الوضع، وإنما الرؤية والمعاينة من لوازم الحضور. والآية إنما جاءت بالمعنى الأخير وهو الحضور لأمرين. الأمر الأول أن رؤية كل فرد للهلال غير شرط، فصح بهذا أن جماعة المسلمين إذا لم يروا الهلال ثبت لهم بشهادة الثقة أنهم يصومون. والأمر الثاني أن سياق الآية هكذا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فاستثنى المسافر لأنه لم يشهد الشهر بمعنى أنه غائب عنه بسفره، وإنما يشهد الشهر من أدركه مع جماعة المسلمين. فصح بهذا أن المعنى فمن حضر منكم الشهر فليصم، ومن غاب عنه بسفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو السياق الذي لا تكلف فيه. باء ليس كل من رأى الشهر فقد شهد، فإن المسافر قد يراه في سفره ولكن لا يقال إنه شهد الشهر بمعنى أنه حضر. جيم من صام رمضان وحده لا يقال إنه شهد الشهر، إنما يشهده من يصومه مع الجماعة. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن رآه لزمه أن يصوم ويفطر بمنطوق هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث من أجود أدلتهم. وجوابنا ألف أن الخطاب لجماعة المسلمين، أما إذا انفرد أحدهم بالصيام والإفطار فلا يجوز له لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. باء لو كان المعنى أن كل من رأى الهلال لزمه الصيام أو الإفطار لكان كل من لم يره لا يلزمه ذلك، وهذا باطل، لأن المسلمين يصومون برؤية الواحد والاثنين والثلاثة فصاعدا. فصح أن المخاطب جميع المسلمين يصومون لرؤيته إذا اتفقت كلمتهم على ثبوت الرؤية. جيم حديث صوموا لرؤيته ليس على إطلاق، وإنما معناه صوموا لرؤيته إذا ثبت شرعا لدى الحاكم وولاة الأمر، للأمور التي سنذكرها في مسألة مقدار ما تثبت به الرؤية من الشهود. دال يفهم من الحديث أنه يصوم لأن الرؤية يقينية في حقه هو، ولكن حديث صومكم يوم تصومون بين أن عدم ثبوت الرؤية يشمل حكمه الرائي نفسه. ها لسنا نقول إن أحد الحديثين ناسخ للآخر لعدم وجود ما يثبت هذه الدعوة، فيجب العمل بالحديثين معا بوجه لا يحصل به تعارض، لأن لكل نص حالته ودلالته لا يضرب بعضها ببعض. أربعة قولهم من رأى الهلال وحده إنما صام برؤيته لأنه تيقنه فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم، أوله احتجاج جيد، فرؤيته له أوجبت له اليقين في نفسه فلا يرفعه أحد غيره، ولكن جوابنا من وجوه. ألف أولها أن رؤيته للهلال أوجبت له اليقين، ويقينه ثابت، لا نقول إن شك غيره يرفعه، ولكننا نقول لا يجوز له أن يعمل بهذا اليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون ليس له أن يشذ عن الجماعة. باء وثانيها أن حكم الحاكم يقضي بخلاف رؤية الواحد المردودة شهادته، فكيف يتيسر القياس بين متناقضين. جيم وثالثها أننا لا نقول إن الذي ألغى يقينه هو شك الناس، بل حكم الحاكم هو الذي ألغاه، وحكم الحاكم هنا يلزمه كغيره. وقد يعترض معترض بقصة من رأى امرأة تزني فلم يأتي بنصاب الشهود وردت شهادته وأكذب، لا يحل له أن يتزوج هذه المرأة وهو متيقن أنها بغية برؤيته لها، لأن حكم الحاكم بكذبه كان ظاهرا. قال أبو عبد الرحمن: وجوابنا أنه لا يحل له أن يتزوجها وهو على يقين من زناها، لأن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولأن الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، هذا لا ننازع فيه البتة. وإنما الذي ننازع فيه هو أن يكون عدم حلها له لأن حكم الحاكم لم يلزم بل لزمه، وكان حكم الحاكم على إسقاط الحد عنها ووجوب الحد عليه لعدم اكتمال النصاب وعلى براءتها. ومعنى أن حكم الحاكم أباح له نكاحها وأننا حرمنا عليه أن ينكحها، لأنه ليس في عدم نكاحه لها مخالفة للجماعة ولا شذوذ عنهم بخلاف صومه وحده أو فطره وحده، ولأن حكم الحاكم أباحها له ولم يلزمه بها، بخلاف حكم الحاكم في الصوم والفطر فإنه يلزمه جماعة المسلمين. ولقد قلنا في الصيام والفطر يخالف يقين نفسه ويصوم ويفطر مع المسلمين لحديث صومكم يوم تصومون ولقاعدة يد الله على الجماعة. أما في مسألة القذف فلا يحل له أن يترك يقين نفسه لغير دليل لائح، وإن مسألة لزوم حكم الحاكم ظاهرا وباطنا من عويصات المسائل، ولنا همة في تحقيقها إن يسر الله ذلك، والله ولي التوفيق. وحسبنا هنا أن نقول: ليس كل مسألة يلزم فيها حكم الحاكم باطنا، ومن المهم أن نعرف فارقا بين مسألة رؤية الهلال ومسألة رؤية القذف، وهو أن ثبوت الرؤية متعلق بحكم الحاكم، فتعلق مقتضى الرؤية وهو الصيام أو الفطر بحكم الحاكم أيضا. أما مسألة القذف فلا تعلق لحكم الحاكم بالتزويج، وأن تعلق حكمه بالبراءة لأنه لم يحرم عليه زواجها ولم يوجبه عليه كأي بريئة في الأصل. دال: ورابعها أن قياسهم يقين نفسه بحكم الحاكم قياس غير صحيح لعدم وجود مناط للحكم، فما هي علة الحكم في قياس يقين نفسه على حكم الحاكم؟ وعلى أن علة القياس هنا غير موجودة فهو قياس مع الفارق، لأن حكم الحاكم لا يساوي يقين نفسه، لأن يقين نفسه آكد وأبلغ، والذي ألغى اعتبار هذا اليقين ليس هو حكم الحاكم وحده، وإنما هو النص الشرعي الآخر والمقصد الشرعي المعتبر. وكذلك قولهم: يقينه لا يزيله شك غيره، جوابه: بل يزيله قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، ولا تحذلق مع النص. وكذلك قولهم: وجوب الصيام برؤية الهلال أمر بينه وبين ربه فلا يؤثر فيه الحكم، والمراد بالحكم عدم صيام الناس، جوابه: أنه احتجاج صحيح لو لم يرد النص بأن الحكم مؤثر ومعتبر في هذه المسألة. 5. قولهم: كان لزمه الصوم قبل أن ترد شهادته فكذلك بعد أن ردت، جوابه: أنه قياس تسوية بين الحالة التي قبل رد شهادته والحالة التي بعدها، وهو قياس مع الفارق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، دل على أنه يصوم ولو رآه إذا لم يفطر الناس برؤيته، فهذا الحكم بعد رد شهادته يخالف الحكم قبل رد شهادته، لأنه لا حكم قبل رد شهادته أو قبولها. والصحيح أن من رأى الهلال وردت شهادته فحكمه حكم كل فرد من المسلمين لم يرى الهلال، فلا يستقيم قياسهم بعد هذا. ألا ترى أننا نقول: الصوم لازم للمسلمين برؤية الواحد قبل أن ترد شهادته، فإن ردت شهادته لم يلزمهم الصيام، ولا يجوز أن نقول: الصوم لازم للمسلمين برؤية الواحد قبل أن ترد شهادته فكذلك يلزمه بعد أن ردت، لأننا سوينا بين مختلفين، وإن المردودة شهادته حكمه حكم أي فرد من المسلمين. 6. وأما تفريق أهل المذهب الثاني بين الهلالين بحيث يصوم من رأى هلال رمضان وحده ولا يفطر من رأى هلال شوال وحده فله وجه يعقل، حيث إنه تفريق بين مختلفين، لأن إثم إفطار يوم من رمضان أعظم من صوم يوم من شوال فيما يظهر والله أعلم، ولكن هذا الفارق غير موجب للتفريق بين حكمي الهلالين، إذ لا مسرح للاجتهاد والمقايسات مع وضوح الدلالة من النص، وهذا النص هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فصح بهذا النص أن الناس إذا لم يروا الهلال ليلة 30 من شعبان لغيم أو قطر لا يصومونها احتياطا بل يحتسبونها من شعبان، فكان هذا الاحتياط الذي اعتبروه في قياسهم غير معتبر شرعا، وكان الاحتياط المعتبر شرعا إنما هو إكمال عدة الشهر 30 يوما، سواء أكان شهر رمضان أم كان شهر شعبان. ونقول أيضا إنما يكون الاحتياط مع الشك، ومن رأى الهلال فلا مجال لاحتياطه بعد تيقنه، بل يفطر مع الناس وإن علم يقينا أنه ليس يوم فطر، ويصوم معهم وإن علم يقينا أنه ليس يوم صيام، لأن الصوم يوم يصوم الناس. 7. أما تفريقهم بين الهلالين لسد الذريعة عن إفطار الفساق وادعائهم أنهم رأوا الهلال، فالجواب من وجوه: ألف، نقول كذلك في الصيام مع المفطرين مجال للمبتدعين أن يسبقوا رمضان بصيام يوم وقد نهوا عنه، ويقولون إنما صمنا لأننا رأينا الهلال، فإن قالوا فليؤمر بالاختفاء بصيامه قلنا وليؤمر بالاختفاء بفطره ولا فرق، فاتضح أن مسألة سد الذريعة حاصلة في الهلالين فلا تكون فارقة بين الحكمين. باء، إذا وجد الفساق مفطرين وقالوا رأينا الهلال لازم أن يردوا إلى جماعة المسلمين، وإن من ردت شهادته لا يسمح له المسلمون بالصيام وهم مفطرون، ومن باب أولى ألا يسمح له بالإفطار وهم صائمون. جيم، ثم أين هو الدليل على أن الخوف من إفطار الفساق معتبر هنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلاح بكل هذا فساد قياسهم. 8. أما احتجاجهم بحديث كريب فجوابه من وجوه: ألف، أنه اجتهاد من ابن عباس في حق كريب، وله حكم المرفوع في حق ابن عباس نفسه وأهل الحجاز، وبيان ذلك أن ابن عباس قال: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، فكان له حكم المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن على ابن عباس وعلى أهل الحجاز أن يصوموا إلى أن يروا الهلال أو يكملوا العدة 30 يوما عادين من يوم السبت، وعلى أهل الشام ومنهم قريب أن يصوموا إلى أن يروا أو يكملوا العدة 30 يوما عادين من يوم الجمعة. ومعنى هذا أن يفطر كريب لإكماله 30، وأن يستمر ابن عباس صائما لأنه لم يرى الهلال ولم يكمل العدة. باء، هذا الحديث ليس في موضع النزاع، لأنه لم يثبت أن كريبا رأى هلال شوال وحده، ولم يثبت أن أهل الحجاز ردوا شهادته، ويدل على أنه في غير محل النزاع أن ابن عباس لم يأخذ برؤية كريب، لأنه يعتبر اختلاف المطلع، وهذه مسألة سنحققها لاحقا بإذن الله. جيم، ليس في الحديث نص على أن ابن عباس أمره بالاستمرار في الصيام، فإن ثبت ذلك كان حجة لنا لا لهم، لأن ابن عباس حينئذ يكون أمره بالاستمرار في الصيام حتى لا يشذ عن جماعة المسلمين، ولم يأمره بالإفطار بناء على ما أسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشاهد منه أنه استمر في صيامه وخالف يقين نفسه فقد أوضحنا أنه مأمور بمخالفة يقين نفسه بنصوص أخرى. ها ثم ليس فيه الفرق بين هلال رمضان وشوال، لأنه ليس فيه إلا مسألة صيامه آخر الشهر فقط، فلا يستقيم لهم الدليل وهم لا يسوون بين الهلالين. أدلة لا نرضاها. قال أبو عبد الرحمن: لهذا التحقيق نأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قوله: يصوم مع جماعة المسلمين في الصحو والغيم يد الله على الجماعة، ولكننا لا نأخذ بجميع الأدلة التي نصروا بها هذا المذهب لعدم نهوضها. فلم نعجب باستدلال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله بأن اشتقاق الشهر من الشهرة، وأن الله لم يجعل الهلال ميقاتا إلا إذا استهل به الناس، لأن هذه دعوة وليست دليلا، وإن من يرى الهلال وحده يكون الهلال عنده مشتهرا أعظم من شهرته لديه باستهلال الناس به، فما في شهرة الهلال من يقين عند الكافة لا يبلغ اليقين الذي عند من رآه وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإنما المراعاة هو موافقة الجماعة. وهذا الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام لا يستقيم إلا بالدليل الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وإذا فلا حاجة له. ثم أيضا الهلال إنما يطلق على المرئي في السماء وليس يطلق على استهلال الناس به أي اشتهاره بينهم إلا بوجه من المجاز، والحقيقة اللغوية أحق بالاعتبار. ولم نعجب بالاستدلال بآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن المطاع في عدم الانفراد عن الناس بصوم أو فطر هو قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وليسوا هم أولي الأمر. ولولا هذا الحديث لقلنا بوجوب صيامه وفطره إذا رأى الهلال لا يمنعه من الصيام حكم أولي الأمر، لأنه أخذ بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته إلى آخره، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قيل إن أولي الأمر أمروا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، فالجواب أن الدليل حينئذ هو نص الحديث. فالخلاف هل طاعة الله في انفراد من رأى الهلال بالصوم وحده أم في موافقة الجماعة، وما هو الدليل؟ فإن قيل بل طاعة الله في الصوم مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، قلنا إذا لم يبق مكان للاستدلال بهذه الآية. وإن قيل بل طاعة الله في الصوم مع الجماعة لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا هذا غير صحيح، بل الصحيح هكذا: طاعة الله في الصوم مع الجماعة لدليل كذا، فإذا أمر الحاكم بذلك وجبت طاعته لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمفهوم الآية هنا غير ناهض وغير مستقل في الاستدلال.